بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا هذه الليلة في مجلس من مجالس كتاب منهج السالكين، ومع إخواننا في مدينة الجزائر، وأيضا عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة لا زال في كتاب الطهارة، لا زال في كتاب الطهارة، والباب الذي معنا أولا باب التيمم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن: واحد، ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ثانيا، ثم يقول بسم الله. ثالثا، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. رابعا، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. ثم قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم قال الشيخ: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. هذا ما يتعلق بمسألة التيمم. والتيمم عبادة جليلة في حال انعدام الماء أو في حال تعذر استعمال الماء. قول الشيخ: باب التيمم. تعريف التيمم لغة هو القصد، القصد إلى الشيء. يمم أي قصد، وشرعا طهارة بالصعيد، والصعيد يقصد به وجه الأرض، سواء كان طينا أم ترابا أم حجرا أم جدارا، كل ذلك يقال له صعيد، ولا بد أن يكون طيب. صعيد طيب أي طاهر. وإذن تعريف الشرعي: طهارة بالصعيد تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، أي نية التطهر بالتيمم باستعمال الصعيد. هذه هي النوع الثاني من أنواع الطهارة، وذلك قال الشيخ: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء. علمنا في درس مضى في أول باب الطهارة أن ما يتطهر به هو الماء أصلا، هو الماء أصلا، فلا يترك الماء إلا يعذر. من هذه الأعذار أنه عدم وجود الماء، عدم وجود الماء. فإذا عدم وجود الماء أو وجد ماء للضرورة للشرب فخاف أن يتطهر به أن يعدم الماء للشرب فيهلك. فإذا عدم الماء وتحقق ذلك جاز لمن أراد أن يستبيح أمر بطهارة أن يتيمم. الأمر الثاني هو وجود الماء لكن استعماله فيه ضرر، فيه ضرر على من استعمل الماء سواء في وضوء أو غسل جنابة، كأن يكون مريضا فإذا استعمل الماء زاد مرضه. فإذا تعذر استعمال الماء لسبب من هذه الأسباب فإن هذا الذي صار له هذا الأمر جاز له أن يتيمم بالتراب. حكم التيمم، أولا عرفنا أن التيمم بدل في التطهر، بدل عن الماء، فما دام أنه بدل عن الماء فهو يحل محل المبدل، حكمه حكم المبدل فيعطى حكم الماء. والدليل على استعماله قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا أولا. ومن السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال فلما انفثل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إذا هو برجل، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم قال لما جاء الماء قال اذهب فأفرغه عليك. والحديث عند البخاري. إذن عرفنا حكم التيمم أنه بدل عن الماء، بدل عن الماء في حال انعدام الماء أو في حال الضرر من الماء. وحكمه حكم المبدل، قلنا حكمه حكم المبدل. فإذا كان الماء يستعمل للوضوء جاز استعمال التيمم للوضوء، وإذا كان الماء يستعمل لرفع الجنابة من احتلام أو من جماع أو من حيض أو من نفاس جاز أيضا استعمال التيمم في حال انعدام الماء أو في حال ضرر الماء بدلا عن الماء، بأن يتيمم ويترتفع أحداثه الصغرى والكبرى والجنابة. طيب نقول سؤال، متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم في الحالة الأولى، قال الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، هذه الحالة الأولى، أو بعضها لعدمه، أو بعضها لعدمه. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعض أجزاء الطهارة، إذن إذا عدم الماء فالإنسان لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون عادما للماء بالكلية، عادما للماء بالكلية، أو أن الماء موجود لكنه لا يكفيه في الطهارة الصغرى أو الكبرى، لا يكفيه في ذلك، فهنا يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو غير واجد للماء. ولو كان يكفي بعض الأعضاء لكنه ما يكفي الوضوء كامل أو لا يكفي الغسل كامل، إذن يتيمم. والآية صريحة فلم تجدوا أي وجودا يعني رفع حدث أصغر كامل أو حدث أكبر كامل. قال تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال في الآية بعدها فلم تجدوا ماء، يعني عدم وجود الماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن انعدام الماء يجيز لك استعمال التيمم والذهاب إلى التيمم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه ولو كان قادرا إلى غسل بعض الأجزاء، لا ما دام أن الماء لا يكفيه لغسل كامل جسده فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. الثاني قال الشيخ خوف ضرر باستعماله. هذا العذر الثاني، هنا يشرع استعمال التيمم أو الذهاب إلى التيمم إذا خاف ضرر استعماله، استعمال الماء، لأن الماء قد يضر الإنسان في بعض جروح أو عنده مرض شديد، فيخشى إذا استعمل الماء أن يزيد المرض ويتمادى، أو أنه عنده برد شديد فخاف إن استعمل الماء هلك أو مرض، هنا جاز له أن يتيمم مع وجود الماء لأنه يحصل له ضرر باستعمال الماء. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهنا حصل الحرج، حصل الحرج أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء، فجاز له أن يتيمم. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذا تخفيف من الله تعالى للمسلمين في حال حصول الأذى من الماء بأن يتيمم. طيب نقول الأشياء التي يشرع التيمم بها، يتيمم بالتراب، فيقوم التراب، قال الشيخ فيقوم التراب. التراب هنا هو ما له غبار أو ليس له غبار، سواء من رمل أو حصى أو سبخة أو حجارة، كل ذلك. وهذا هو ما رجحه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في المختارات الجلية، في المختارات الجلية، كتابه المختارات الجلية، يرجح أنه يستعمل في الصعيد الطيب، أي وجه الأرض الطاهر، سواء كان رمل له غبار أو ليس له غبار، أو حصى أو سبخة أو حجارة، كل ذلك. لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا أي بمعنى طاهرا. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن الصعيد الطيب والأرض، الأرض التي أمامك من تراب من طين من كل ذلك، وإن تعذر فالجدار كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تيمم بالجدار أو بالحائط. فعن أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. هذا هو أمر التراب. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله فضلنا على الناس بثلاث، جعل الصفوف هناك صفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، أي طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. إذن التراب هو الذي يتيمم به. طيب نقول صفة التيمم، ما هي صفة التيمم؟ أولا قال الشيخ بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. إذن أول أمر النية، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتطهر بالتراب عبادة، بدل ما عبادة، إذن لابد من النية تسبق العبادة. وإذن لابد أولا من النية، ثم أنه لابد يبدأ بالبسملة، هذا من باب السنة، السنة، لأن البسملة في الطهارة بالماء سنة على الراجح، فيبسمل كحال استعمال الماء، ثم يضرب بيديه كلتا يديه بكفيه الأرض ضربة واحدة في التراب، ضربة واحدة، ثم ينفخ التراب أو يضرب يديه ببعضهما حتى يزول ما علق به من حصى أو من تراب قد يؤذيه، ثم يمسح على وجهه مسحة واحدة من أعلى الوجه إلى أسفله ومن الأذن إلى الأذن، مسحة واحدة يكمل بها وجهه كاملا، ثم يمسح على كلتا يديه، على كلتا يديه، واليد هنا المقصود بها الكف، فيمسح اليسرى اليمين باليسار، واليسار يمسحها باليمين، يمسح هذه الكف وتلك الكف ومسحة واحدة، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من التراب. هذه المسحة على الوجه مرة واحدة وعلى اليدين مرة واحدة. قال الشيخ: فإذا ضرب مرتين، الأولى يمسح بهما الوجه، قصده الأولى يمسح بها الوجه والثانية يمسح بهما اليد، قال: فلا بأس به. هذا الحديث، هذا الكلام، كلام الشيخ فيه حديث، فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا الحديث جاء عن حديث عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وعن عائشة، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، لا تستقيم، ضعيفة، ولذلك أن الراجح لا يعمل بها، وإنما يعمل بضربة واحدة، بضربة واحدة، هذا في حال التيمم ضربة واحدة كما ذكرنا، ويكون ذلك من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، من كان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر إذا احتاج أن يتيمم لما ذكرنا من الأسباب فإنه يعمد إلى التراب ويتيمم به كما ذكرنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له، الحدث الأصغر يعني أنه لا يستطيع أن يتوضأ، من عليه حدث أصغر، أي بمعنى أنه عنده نجاسة صغرى، حدث أصغر بمعنى أنه بال أو تغوط أو غير ذلك، ليس جنابة. قال: ومن عليه حدث أصغر لا يحل له، أي يمنع، يحرم منه، أن يصلي أولا ثم ثانيا، ولا أن يطوف بالبيت ثالثا، ولا أن يمس المصحف. هذا بالنسبة لمن عليه حدث أصغر. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر، أي يعني جنابة أو نفساء أو أيضا حائض. قال: ويزيد على من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. ثانيا: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض، ثم قال: زيادة الحائض أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. هذا إجمال ما ذكر الشيخ. ونقول في شرح هذه المسائل أن من عليه حدث أصغر لا يحل له الصلاة، هذا مجمع عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، فهذا صلاته لا تجوز، لا تقبل، إذن لا ينبغي أن يصلي وهو عنده حدث أصغر. وهكذا. ثم أيضا المسألة الثانية أن يطوف بالبيت، هذا مسألة ثانية أيضا، لا يطوف بالبيت، لا يجوز له أن يطوف بالبيت، لأنه ذكر أن الطواف بالبيت كالصلاة، كالصلاة تماما، ولذلك يشرع له الوضوء. وهذا يرجحه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم كما ذكرنا آنفا أنهم يقولون بجواز الطواف دون وضوء، والمسألة خلافية، والأحوط الإنسان أن لا يطوف بالبيت إلا متوضئا. المسألة الثالثة قال لا يمس المصحف، لا يمس المصحف أي بمعنى أنه يمنع من مس المصحف عند إرادة قراءة القرآن، عند إرادة قراءة القرآن. وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، فالقول الأول في هذه المسألة عند أهل العلم أنهم يقولون لا يمس المصحف البتة، لا يمس المصحف البتة، لقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله تعالى قال أن اللوح المحفوظ لا تمسه إلا الملائكة المتطهرة. فقال أهل العلم هذا أوضح، هذا أيضا ينبغي أن يكون المصحف تكريما له، فلا يمسه إلا من كان طاهرا من الأحداث الأصغر والأكبر. وهذا قول لبعض أهل العلم، لبعض أهل العلم. واستدلوا بأحاديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا متى تمس القرآن إلا وأنت على طهر، ولكن الحديث ضعيف. وهكذا جاء عن عثمان بن أبي العاص لا تمس المصحف وأنت غير طاهر، وهذا أيضا حديث ضعيف. وهكذا حديث عمرو بن حزم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا فيه كلام. وحديث ابن عمر أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر. فالأحاديث في هذا الباب في من استدل بهذا الدليل أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. وأما جمهور أهل العلم، وأما جمهور أهل العلم أو القول الثاني في المسألة أنهم يقولون أن مس المصحف لا بأس فيه لمن أحدث، أنهم لا يمنعون مس المصحف لمن أحدث حدثا أصغر، حدث أصغر، فيقولون لا بأس في ذلك. ودليلهم على أنه لا يوجد دليل في المنع، لا يوجد دليل في المنع. والمسألة خلافية كما قلنا، والأحوط للإنسان أن لا يقرأ في القرآن في المصحف إلا أن يكون متطهرا طهارة كبرى وصغرى. أما أن يقرأ في الجوال مثلا أو يقرأ يعني في آلة هكذا دون أن يمس المصحف فهذا لا بأس فيه. وأيضا جمهور أهل العلم على منع الحائض من مس المصحف، الحائض يمنع، تمنع من مس المصحف، لكن في المسألة خلاف بين أهل العلم. ومن أهل العلم من أجاز أن المرأة تمس، وسيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، ما يحرم على المحرم، ما يمنع المحرم حدثا أكبر. قال ويزيد عليه حدث أكبر. قال الرابع وهو أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن، لا ظاهرا، لا يعني ظا ولا لا قليلا ولا كثيرا، لا يقرأ شيء من القرآن. واستدلوا بقول علي ابن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته. وأيضا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ القرآن الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا حديث أيضا في إسناده من يضعف، في إسناده من يضعف، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره من العلماء. وقول الجمهور وهو القول الثاني في المسألة، قول الجمهور في المسألة هذا جواز قراءة القرآن للجنب، جواز قراءة القرآن للجنب. قال به ابن عباس وعكرمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن المنذر والظاهرية ومنهم داود وابن حزم أيضا قالوا بهذا القول. قالوا البراءة الأصلية أن ما هناك مانع، حديث التي تدور في هذا المسألة بالتحريم هي قالوا ضعيفة. قالوا وهو أن الأصل الجواز، بل الاستحباب، وأن أمرنا بالقراءة مطلقا ولا يوجد دليل يعني يمنع الجنب من أن يقرأ. قال ابن حزم: جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر من أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا يصح منها شيء. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: في نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير قوية، والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دليل على أنهم لا يصحون هذا الحديث. ونحوه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني في تمام منه ذكر هذا الأمر أن الأحاديث لا تصح. وحديث علي الذي ذكرنا على فرض صحته لا يدل على التحريم، لأنه ترك، وتركه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على حرمته، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على الوجوب. ومن أدلة القول بالجواز عموم حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، أي وهو في حال الجنوب أيضا، كل أحيانه يشمل حال الجنوب أيضا، فهذا حديث عائشة محتمل لهذا الكلام. قال: وكذلك الحائض لا تحرم عليها قراءة القرآن، وهذا القول قول المالكية، وقول قديم للشافعي، ورواية عن مذهب أحمد، وقال ابن حزم، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما قواه شيخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. قال: لأن الأحاديث الواردة في النهي لا تصح، فيستمسك بالأصل المشروعية كما تقدم في الجنوب والنفساء. قالوا: كذلك ضعف الحديث ابن رجب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام نفيس في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في صفحة 26 و191. قال شيخ الإسلام: قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لم يثبت فيه شيء. هذا في مجموع الفتاوى رقم 21 460 الجزء 21 صفحة 460. وقال أيضا: قد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وهذا في مجموع الفتاوى في الجزء 26 في صفحة 161. المسألة الخامسة: قال: أن يلبث في المسجد. أيضا منع بعض أهل العلم الجلوس في المسجد للحائض أو لمن عليه جنب وهكذا، وأجاز بعض أهل العلم. الذين منعوا استدلوا بالآية، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغوائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون من الكلام، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل، أي يمر في المسجد. هذا معنى الآية: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الآية. إذن هنا هذا قول أهل العلم، القول الأول. القول الثاني قالوا بالجواز، قالوا بالجواز. فعن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. إذن هذا القول، وهو في رواية سعيد بن منصور بإسناد حسن هذا الحديث، قالوا فيه جواز أن من كان جنب يتوضأ وضوء حدث أصغر، فإذا توضأ جالس في المسجد. وهذا فعل الصحابة من كلام عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. فهذا دليل على جواز المكوث في المسجد مع الوضوء ممن كان جنب قبل أن يرفع الجنابة. عن ابن عمر أيضا أن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فأجاز الرسول الوضوء، يعني يخفف الجنابة. أيضا مرور الحائض في المسجد، مرور الحائض في المسجد هذا لا بأس فيه، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: قال لي رسول الله: ناولين الخمرة من المسجد. فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فأجاز لها المرور في المسجد والإتيان ومناولته هذه السجادة التي يسجد عليها. كذلك أمر لبس الحائض في المسجد جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على عدم جوازه، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم الحيض يوم العيد وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن الحيض عن مصلاهن. هذا القول الأول في المسألة، هذا القول الأول في المسألة. ولكن القول الآخر الصواب: إنما منعت من الطواف لأجل، وإنما منعت يعني منعنا الجلوس هذا لكي يعني يتركنا مجال للمصلين. ولذلك القول الآخر هو جواز لبث الحائض في المسجد تمسكا بالأصل، تمسكا بالأصل، لأنه لا دليل على التحريم، حيث لم يرد حديث صحيح يمنع الحائض من اللبث في المسجد. قال ابن المنذر: ليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت. قال ذلك ابن المنذر في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء. وأيضا مما يدل على جواز لبث الحائض في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. والحديث في البخاري: هذه امرأة سوداء تسكن في المسجد، وأجازها الرسول السكنى في المسجد. إذا هذه قالوا فيها سكنها في المسجد في جواز، والمرأة تحيض قالوا فيه جواز أنها تسكن في المسجد، قالوا فيه جواز المرأة أنها تدخل المسجد وإن كانت حائض. قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم فهو مباح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، يقوي هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تبين أن الحيضة في الفرج، والفرج لا ينال المسجد، وهذه علة تقتضي إباحة الحيض مطلقا. لكن إذا كان قد قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا بد من الجمع بين ذلك. وتقدم أن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث لا يصح، فيبقى التعليل لا يصح. إذن نرجع إلى الأصل، وهذا اختيار ابن حزم ونسبه لداود والمزني وغيرهم، وهو قول الحنابلة. قال المرداوي: تمنع الحائض من لبث المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث. قال شيخ الإسلام: بجوازه للحاجة. وهكذا. طيب، ثم قال الشيخ: ما يحرم على الحائض والنفساء. زاد على ما يحرم على الحائض والنفساء. قال: ولا وتزيد الحائض والنفساء. السادس وهو حرمة الصيام. المرأة الحائض والنفساء لا تصوم، لا يجوز صيامها، ويعني إن صامت لا يقبل منها. لماذا؟ للدليل أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: لما لا نصلي ولا نقضي ولا نصوم ونقضي؟ قالت: أحرورية أنت؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصوم ونحن حيض ونفساء ونقضي، وأمرنا أن لا نصلي فلا نقضي. فهذا دليل أن المرأة الحائض لا تصوم. قال ثانيا أيضا وهو السابع: لا يحل وضوءها، لا يحل وطؤها، لا يحل أن توطأ. المرأة الحائض لا يجوز وطأها، وهذا محرم لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن المرأة الحائض والنفساء لا توطأ محرم، لا توطأ محرم بدليل هذه الآية الصريحة، فلا توطأ إلا بعد الطهارة والاغتسال، إلا بعد الطهارة والاغتسال حتى يطهرن. أما المستحاضة فيجوز وطأها في الفرج، المستحاضة يجوز وطأها في الفرج، والحائض أيضا يجوز أن يباشرها زوجها، ينام معها دون أن يطأها في فرجها، ينام معها يقبلها يتفخذها كل ذلك. أما المستحاضة فيجوز أن ينام معها الرجل ويطأها المستحاضة، وهي خلافا للحائض وخلافا للنفساء التي لا يجوز أيضا وطؤها. هذا الباب الذي شرعنا فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحيض، باب الحيض. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، فلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا أن يطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. هذا كلام الشيخ، انتقل إلى باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، قال: حاض الماء أي سال الماء، حاضت البركة أي سالت البركة. وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أيام معلومة، في أيام معلومة، العادة أن تكون كل شهر 7 مرات. قول الشيخ: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، أي الأصل في الدم الذي إذا نزل المرأة دم منها ينبغي أن يذهب على أنه حيض، على أنه حيض، وقد يكون نفاس وقد يكون استحاضة، لكن الأصل فيه أنه حيض، ثم ينظر فيه، يفرق بين دم الحيض دم الاستحاضة، يفرق. أما دم الحيض ودم النفاس فهو دم واحد. وقول الشيخ: بلا حد لسنه، أي أن دم الحيض قد يأتي في الصغيرة 6 سنوات 7 سنوات 9 سنوات، هكذا، ما هناك حد معين نقول هذا حد معين لا يأتي الحيض المرأة إلا في هذا السن، هذا لا، ليس بصحيح. ولكن في الغالب أنه يعطيها عند البلوغ، قد تكون في 9 وقد تكون في 15 يأتيها الحيض، فإذا حاضت بلغت، فإذا حاضت بلغت، فلا حد لسنه كما قال الشيخ، ولا أيضا قدره. إذن يعني قد يأتي الحيض في المرأة ويتكرر، يعني لا حد في سنه في البداية ولا حد في انقطاعه، بعض النساء ينقطع منها في 50 سنة، بعضها في 60 سنة، بعضها في 70 سنة، إذن لا حد في بده ولا حد في انقطاعه. وكذلك الدم الذي ينزل المرأة أحيانا تكون الحيض يومين فقط، أحيانا 4 أيام، صحيح أن الأكثر 7 أيام، لكن قد تكون أقل، وقد تزيد 7 أيام 8 أيام، قد تكون 10 أيام، بل قال بعض أهل العلم أنها قد يصل إلى 15 يوم. لا، قد يصل إلى 15 يوم. ولذلك قال العلماء: لا قدر له، ولا قدر، قال الشيخ: ولا قدره، أي يقدر، لا يقدر بيوم معين، إنما على حسب عادة المرأة، ربما تكون عادتها يومين فقط، بعضها عادتها 7 أيام، بعضها عادتها 10 أيام، وقد تزيد إلى 12 أيام وتكون عادتها. ولا تكرره، أيضا أحيانا بعض النساء تكون العادة عندها في الشهر مرتين أو 3. وقد مرة خاطبتني امرأة في الواتساب تشكو أن حيضتها تأتي في الشهر مرتين، وهكذا، هذه نادرة لكن هذا يحصل، هذا يحصل. فهذا هو الحيض. قول الشيخ: إلا أن أطبق الدم على المرأة. إذن هنا الدم قد يطبق على المرأة، بمعنى إيش؟ أنه يستمر، ينزل يوم ويومين وثلاث وأربع وشهر وشهرين، يستمر. إذن هذا ما حكمه؟ ما حكم هذا الدم؟ هنا إذا زاد الدم على حده، إذا زاد الدم على حده ينظر فيه، ينظر فيه، فإن هذا الدم قد يكون دم استحاضة، دم استحاضة. لذا قال الشيخ: إلا إن أطبق الدم على المرأة، أي استمر، استمر، كحال حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت، قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، هذه يقال مستحاضة، حديث عند البخاري ومسلم، قالوا استحاضة عرق، يعني هذا العرق يخرج دم من المرأة من فرجها، لكن ليس دم حيض، ليس دم بويضة تفتقت، وإنما هو دم من ركلة من الشيطان كما يقول الرسول، ركلة من الشيطان، وهو دم جبلة. إذا هذا الدم يفرق بينه وبين دم الحيض. إيش الفرق؟ دم الحيض له صفات، الصفة الأولى أن ريحته كريهة، الصفة الثانية أنه تخين، الصفة الثالثة أن لونه أسود، الصفة الرابعة أنه إذا خرج من المرأة لا يتجمد، لا يتجمد، يظل سائل، يظل سائل. طيب دم الاستحاضة مثل الدم العادي، الميزة الأولى أن لونه أحمر، الميزة الثانية أن رائحته ليست كريهة كدم الحيض، الميزة الثالثة أنه إذا خرج من المرأة يتجمد، بعد خروجه يتجمد. إذا هنا نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا عرفنا هذا التفريق، إذا المرأة ينبغي أن تنظر إذا استمر الدم عندها، تنظر هل هذا الدم الذي خرج منها صفاته دم الحيض، إذا كان صفاته دم الحيض فإنها تمسك عن الصلاة وعن الصيام، لا تصلي ولا تصوم، هذا دم حيض. فإذا تغير لونه بعد مرور عادتها مثلا، استمر فتغير لونه وريحته كما قلنا وأصبحت طبيعته كدم الاستحاضة، فهذا دم استحاضة، فعليه أن تتطهر، ثم إذا حلت بها الاستحاضة فإن الاستحاضة يجوز لها أن تصوم ويجوز لها أن تصلي. لكن ماذا تفعل؟ إذا جاء وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، هنا تتوضأ وتجعل في فرجها تحشيه بالقطن على أن لا يخرج الدم في ثيابها، ثم تصلي فرضها الذي دخل، تصلي فرضها الذي دخل، وتصلي السنة وتصلي الصلاة الفريضة وهكذا، السنة القبلية والسنة البعدية كل ذلك. وهكذا إذا دخل وقت العصر، هكذا إذا دخل وقت العصر تطهرت توضأت ثم بعد ذلك صلت ما شاء الله لها. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لها أن تجمع جمع صوري، بمعنى إذا جاء آخر وقت الظهر وأول وقت العصر تغتسل كاملا أو تتوضأ، لها الخيار إما تغتسل أو تتوضأ، فتصلي صلاة الظهر 4 ركعات ثم تصلي صلاة العصر 4 مرات، وهذا يقول جمع صوري، وتجمع المغرب والعشاء أيضا في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، إذا دخل الوقت آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء تغتسل أو تتوضأ ثم تصلي فرضها الأول وفرضها الثاني، وإذا جاء وقت الفجر تغتسل وتصلي أو تتوضأ وتصلي هكذا، لأن هذه مستحاضة، والمستحاضة لا يحرم عليها الصيام ولا يحرم عليها الجماع، وأيضا يجوز لها أن تطوف بالبيت وكل ذلك، لأن هذا دم استحاضة وليس دم حيض، وليس دم حيض. قال الشيخ: أو سار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هذا يستمر نزوله كما قلنا، حديث حمنا بنت جحش استحيضت 7 سنين والدم ينزل منها لا ينقطع عنها الدم إلا قليل، حتى قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، فإنه يذهب الدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام مستحاضة، وكما قلنا استحاضة دم ينزل من الرحم يسمى العادل، ولها 3 حالات، أن تكون مدتها، يعني الآن نقول كيف تجلس العادة هذه اللي تستمر مع الدم، إذا هنا معنا حالة أولى أن تكون مدة العادة معروفة لها، يعني تعرف أن الـ7 أيام من كل شهر تأتي العادة، إذا جاءت الـ7 الأيام من أول الشهر تمسك عن الصيام وعن الصلاة، تقول هذه مدة عادتي التي أنا تعودتها، هذه عندها عادة متعودة لها، خلاص تمسك على عادتها التي عرفتها من أول، كل ما جاءت هذه الفترة تمسك على عادتها. الحالة الثانية أن لا تكون عندها عادة، كأن تكون بدأت عندها العادة، أو يعني ما عرفت عادتها، هذا يقول له تميز، تميز، تنظر الدم، إذا رأت الدم صفاته دم حيض تمسك عن الصلاة والصيام وعن الجماع، وإذا رأت صفاته دم استحاضة فإنها استحاضة ليس عليه شيء. إذا هذه الحالة الثانية التمييز. الحالة الثانية أن لا تكون لها عادة ولا تعرف تميز، ما تعرف تميز، ما عرفت تميز، الدم كله ينزل منها لون واحد وريحة واحدة ما عرفت تميز، هذه تمكث 7 أيام أو 6 أيام من كل شهر، كيف تختار هذه الأيام؟ تختارها على عادة نسائها، تنظر أمها متى تحيض عادة، أختها، عمتها، فتعمل بما كانت عليه، يعني قريباتها من أمها وأختها وعمتها وخالاتها، لأنها معذورة، ليست لها عادة، وأيضا ليس لها قدرة على التمييز، فهذه حكمها حكم قريباتها. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يبارك لنا في أعمارنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. هنا أسئلة من الإخوة من الجزائر حول هذا الدرس وهم يستمعون معنا. يقول السؤال الأول: ما حكم من يمنع زوجته من زيارة قبر أبيها مع أنها ملحة على زيارتها؟ يا أخي بارك الله فيك، المنع جاء من الرسول وليس من زوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة ضعيفة ومنعت بمنع شرعي من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تزور القبور، فلا يجوز لها أن تزور ولا تلح، فلتتق الله تعالى. السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة في الأدراج السلالم مع العلم أن المسجد مكتظ ولا يمكن تغيير المكان؟ إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس، يصلي على الأدراج، وإذا نزل في الأرض يسجد على قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع. السؤال الثالث يقول: ما نصيحتكم لطالب علم مبتدئ؟ عليه أن يبدأ بمتون العلم الصغيرة في العقيدة، في الفقه، في الأحكام الأجرومية، وكذلك في يعني المصطلح، وفي حفظ القرآن، يبدأ تدرج، وينصحه شيخه، من كان يتعلم من شيخ ينصحه شيخه. السؤال الرابع يقول السائل: أنا تقول السائل أنا متزوجة برجل يعتقد في الأولياء النفع والضر، وقد بذلت النصح معه ولكنه أبى، فهل يجوز لي البقاء معه أو ماذا أفعل؟ هذا لا يجوز البقاء معه، إذا أصر على ذلك فإنك تتوجهين المحكمة وتطالبينها أن يفسخ العقد، أن يفسخ العقد، لأن هذا صاحب شرك والعياذ بالله. السؤال الخامس يقول: رجل استيقظ وهو على جنابة فأراد أن يغتسل فخشي فوات صلاة الجماعة فتيمم، فهل يصلي؟ هذا ليس له عذر، عليه أن يجتهد في غسل الجنابة، وإن فاتته الجماعة ما دام هناك الوقت لازال الصلاة، وإن فاتته الجماعة يغتسل ثم يصلي ولو كان منفردا. السؤال السادس يقول السائل لكني يقول السائل سؤال السادس فاضل: أعتذر عن سؤالي هذا، لكني رجل ابتليت بحب امرأة لا سبيل إلى الوصول إليها، وأنا أفكر فيها حتى في الصلاة، وأعلم أن هذا مرض، فما السبيل إلى الخلاص من هذا مع دعوتكم الخالصة أن يرفع الله عني البلاء؟ نسأل الله أن يرفع عنك البلاء. هذا الحب والتعلق، وهذا سببه النظر في النساء، بارك الله فيك، النظر في النساء المحارم. أنت بدأت الشر بنفسك، أنك تنظر لهذه المرأة نظر محرم، فابتلاك الله تعالى في قلبك، فعليك أن تكثر من الدعاء إلى الله تعالى، وتكثر من قراءة القرآن، وتكثر أيضا من تذكر أن هذا محرم. يا أخي أسألك أنا، هل ترضى لأحد أن يتعلق بزوجتك هكذا وينظر فيها بهذا النظر؟ أو ابنتك أو أختك ما ترضى والله، طيب لما تفعل هذا؟ إن كان ما عندك قدرة على الزواج بها فانظر في أخرى، في أخرى، وتزوج أخرى تكفيك ما تريد، فلا تنظر في بنات الناس، بارك الله فيك. السؤال السابع يقول: إذا كانت المرأة حامل وخرج منها بعض الدم أو الصفرة، هل تغتسل منه أم تتوضأ؟ الذي يعرف أن المرأة لا يخرج منها دم حيض، لا يخرج منها دم حيض، فالصفرة والكدرة ليست من دم الحيض عند الحائض، وإنما تتوضأ منه، وإنما تتوضأ منه. السؤال الثامن يقول: إذا توضأ الرجل ثم لبس جورب ثم توضأ فمسح على الجورب ثم لبس جورب ثاني فوق الأول ثم بعدها أراد أن يتوضأ لصلاة أخرى، فهل ينزع الجورب الثاني أم يمسح عليه؟ إذا لبس الجورب الأول ومسح عليه ثم لبس الجورب الثاني، فإنه إذا أراد أن يمسح ثاني مرة ينزع الثاني ويمسح الأول. أما إذا لبس الأول ثم لبس عليه ثاني قبل أن يمسح، فإنه يمسح على الثاني، بارك الله فيك. السؤال التاسع يقول: كان لي صديق وقع بيننا مشاكل فتهاجرنا، ولكن صرت كلما لقيته أسلم عليه لا يرد، فماذا أفعله؟ تستمر، تسلم عليه، فالذنب عليه وليس عليك ذنب. سؤال عاشر يقول: كيف أعرف أني مخلص وصادق مع الله؟ يعني إذا كنت ترى أن الله تعالى يوفقك في الأعمال ومن عمل صالح إلى آخر، فإن شاء الله هذا دليل إخلاصك في العمل وأن الله قبل منك العمل. الحديث السؤال الحادي عشر: هل من دخل البحر أو حوض من الماء بنية الاغتسال هل يجزيه ذلك أم لا؟ نعم، إذا كان نوى الاغتسال وانغمس في البحر أو حوض وعمم جسمه كامل بالماء وتمضمض واستنشق، فإن هذا يجزيه عن الاغتسال. السؤال الثاني عشر يقول: إذا كان في أحد أعضاء الوضوء أو في جزء منه جرح يتأذى بالماء، فهل يجزيه التيمم أم أنه يغطي العضو ويمسح عليه؟ أم ماذا بين الوضوء والتيمم؟ هنا يتوضأ جميع الأعضاء إلا الموضع الذي فيه الجرح، لا يمسه بماء ولا يمسح عليه، لا يمسه بماء ولا يمسح عليه، يتوضأ جميع الأعضاء إلا هذا العضو الذي في المحل الذي خاف وصول الماء إليه. السؤال الثالث عشر يقول: هل يجوز التيمم بالبلاط أو الجدار المدهون أو الذهب أو الفضة؟ لا، لا بد من الصعيد الطيب وهو الأرض، الأرض التي هي أرض المكان الذي أنت فيه، الأرض أو يعني الجدار، جدار المنزل، هذا يجوز. وهكذا، ولا ومن البدع حمل التراب للمرضى في المساجد، هذا حمل بدعة هذه، وإنما يضرب على جدار المكان الذي هو موجود فيه. السؤال الرابع عشر يقول: إن تقدم نصيحة للإخوة تحثهم على الاهتمام بالمتون، ما في وقت الآن لهذا الكلام. السؤال الخامس عشر: هل من كان تارك صلاة وتاب هل يقضي؟ لا يقضي، من ترك صلاة متعمدا فلا قضاء لها وعليه بالتوبة إلى الله تعالى. السؤال السادس عشر: مسألة الطلاق هل تذكرها يا شيخ؟ في وهل هي قبل باب الحيض؟ مسألة الطلاق هذه تأتي في كتاب النكاح، بارك الله فيك، في كتاب النكاح. السؤال السابع عشر: ما حكم من ترك طلب العلم ويشتغل بعيوب إخواني سلفيين ويشدد عليهم؟ هذا رجل ما عرف التوبة الصحيحة وما عرف السلوك الحسن، على أن يشتغل بنفسه وذنوبه ومعاصيه ولا يشتغل بالناس، فهذا من الأمراض، أمراض النفوس التي ابتلي فيها كثير من الشباب. نسأل الله العفو والعافية. وبهذا نختم هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.